الحمد لله رب العالمين الحمد لله المتفضل على عباده بإنعامه الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى يا رب يا رب لك الحمد حمدا أمتلئت به ذكرا وإن كنت لا أحصي ثناء ولا شكرا لك الحمد مقرونا بشكرك دائما لك الحمد في الأولى لك الحمد في الأخرى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مر سليمان عليه السلام بمزارع فقال المزارع لسليمان عليه السلام يا من أعطاه الله الملك العظيم يا سليمان أريد أن أكلمك ثلاث كلمات يا سليمان لقد نسيت أنت لذة الأمس ونسيت أنا تعب الأمس فأنا وأنت سواء يا سليمان أنت تموت وأنا أموت فأنا وأنت سواء الغني والفقير سواء أنا نسيت تعب الأمس وأنت نسيت لذة الأمس فأنا وأنت سواء لكن يا سليمان أنت تحاسب بين يدي الله على قدر ما أعطاك الله وأنا أحاسب بين يدي الله على قدر ما أعطاني الله وهذا هو الفرق بيني وبينك يا سليمان تنبه يا ربود إلى متى الجمود فهذه الدار تبلى وما عليها يبيد الخير فيها قليل الخير فيها قليل وسيئات تزيد فأكثر الزاد فيها إن الطريق بعيد وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا محمدا عبد الله ورسوله حذرنا من النفاق ونبهنا على السير فيه أن يسير فيه السالكون فكان يقول النفاق كفر النفاق كفر النفاق كفر اللهم صل وسلم عليه اللهم صل عليه أبد الآبدين صل على آل بيته وأصحابه وأزواجه والتابعين اللهم أشركنا معهم في الصلوات يا أرحم الراحمين عباد الله مع مدرسة النفاق أقف اليوم وإياكم مدرسة قديمة أسسها الأفاكون المالقون الخارجون عن دين الله هذه المدرسة أسست لحرب الإسلام وحرب أهل الدين عبر حقب التاريخ عاش مرارتها ولوعتها وحسرتها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم تألم منهم وشكى حاله إلى الله بسببهم وضعوا في الإسلام ما وضعوا فيه هؤلاء أخطر على الإسلام من أعداء الإسلام أنفسهم لأنهم لبسوا لباس الإسلام وتزيوا بزي الإسلام ونطقوا بلغة الإسلام ودخلوا الصف من الداخل ففرقوا وشتتوا وجعلوا المسلمين حزبا وأشتاتا وشيعا كل حزب بما لديهم فرقون يمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما في بداية الدعوة وبعد الهجرة فمر على مجلس فيه أخلاق أخلاق من المسلمين واليهود وعبدة الأوثان وكان فيما بين الحاضرين عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين ورأس حلقة النفاق فلما وصل النبي المجلس قال عبد الله بن أبي وضع عبد الله ثوبه على أنفه وقال يا أيها المرء، لم يخاطب النبي باسمه ولا يا محمد ولا يا رسول الله، يا أيها المرء لا تغبر علينا، أي لا تنفض التراب علينا. ثم قال يا أيها المرء إنه لا أحسن مما تقول، لكن لو جلست في دارك خير من أن تأتي مجالسنا، فمن جاء إلى دارك فاقصص عليه. فقامت قائمة المسلمين، فقام ابن رواحة الشهيد الكبير شهيد مؤتة، فقال يا رسول الله لا تصدق النفاق، بل اكشنا في مجالسنا واجلس علينا ولا تسمع لما يقول من أنك تغبر مجالسنا بالتراب يا رسول الله. لرائحة حمارك يا رسول الله أطيب رائحة من ذاك المنافق. وقامت قائمة الناس وكادوا يحتفلون، لأن هؤلاء طبيعة المنافقين، يحرقون الصف ويفرقون الجماعات. فهزأهم النبي وسكنهم وأسكتهم، وذهب النبي فوجد الإمام علي، فجاء النبي يشكو للإمام علي ما صنع به، ولا بد من شكوى لذي قرابة يصليك أو يواسيك أو يتوجه. فكان الإمام علي قد سمع ما قاله النبي من شكوى، فقال يا رسول الله إنك لما جئت كان ابن أبي هذا يريد أن يصير ملكا على الناس، فإنك قد أثمدت ملكه فاعف عني. فقال النبي عفوت عني وصفحت عني. هذا هو الفرق بين كرم الأخلاق والفرق بين نجاسة النفاق. أيها المؤمنون، كان أحد الصحابة يأتي إلى النبي فلا يسأله إلا عن الشر، كان الناس يسألون النبي عن الخير وهو يسأل عن الشر. أردت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر كثير أن يقع فيه. ولذلك فإن المسلم عليه أن يعرف المنافقين ويعرف صفات المنافقين، لا يعرف الخير فحسب، إنما يعرف أن في المجتمعات ضلالات وانحلالات وجهالات وأعمال كثيرة، فلا بد أن يتنبه المسلم عندها. فالمسلم كيس فطن. كان الإمام علي يقول لست بالخب، لست بالمخادع ولا المخادع يخدعني، لست بالخب ولا الخب يخدعني. المؤمن فطن، المؤمن ذكي، يجب أن يميز المنافقين في مجتمعه حتى لا ينجر بأقاويلهم ولا يمشي مع أعمالهم. ولذلك علينا أن نعرف النفاق ما هو النفاق. النفاق ينقسم إلى قسمين اثنين، نفاق اعتقاد ونفاق عملي. النفاق الاعتقادي هو أن يبني الكفر في قلبه لأنه يقول أن النبي كذب وأن الحجر كذب وأن القرآن كذب. هؤلاء في الدرك الأسفل من النار. إذا كان الإنسان في قلبه مثقال ذرة من شك في الإسلام أو في القرآن أو في نبي الإسلام فقد حجز له مقعد في النيران. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. أبو جهل هذا الرجل زعيم كفر الاعتقاد اعتقد قولا وعملا. هذا الرجل كان قلبه أعمى وعينه أعمى، وإن كانت تبصر المجردات وتنظر إلى الدنيا يرى الإبرة كعين القطة، لكنه ما أبصر الإيمان. فهذا نفاق الاعتقاد، نفاق الكفر. وكثير من الناس أظهر للناس الإيمان وأبطل النفاق، فظهر النفاق على كلامه، وظهر النفاق على كتابته، وظهر النفاق على حركاته. هؤلاء المنافقين الذين دمروا الناس ودمروا الشباب وأظهروا البدع وأظهروا الفتن بين الناس، يريدون أن يخربوا الإسلام من داخله، لأنهم الباطن عليهم كفرة فجرة تسأل الله أن يحرقهم بنار. هذا كفر الاعتقاد. أما الكفر العملي وهم أكثر منهم لأنهم دخلوا بين صفوف الإسلام فدمروا ما دمروا وصنعوا ما صنعوا، لكن لكفر النفاق العملي على ناس يجب على الناس أن يميزونهم، يقول الباري سبحانه وتعالى فيهم: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليهم الأنامل من الغيظ يتميزون غيظا من المسلمين. وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسكتم حسنة تسؤهم وإن تصبتم سيئة يفرحوا بها. هؤلاء هم المنافقون، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، يظهرون ما لا يبطنون، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمتهم في طغيانهم يعمهون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكسبون. يقولون للمسلمين، يقولون للصالحين، يقولون للأولياء إنا معكم، يتبسمون لهم، يدعون لهم، يظهرون النصر عليهم المسابح. ثم بعد ذلك إذا ما جلسوا جلسات مغلقة، جلسات مفردة مع شياطينهم مع زعمائهم، قالوا إذا سمعتمونا نقول للأولياء والمؤمنين إنا مؤمنون فنحن نستهزئ بهم. الله يستهزئ بهم ويمتهم في طغيانهم يعمهون. يقومون للصلاة يصلون أمام الناس ويضيعون العبادة أمام الناس، فيقول الباري عز وجل لهم: أما وجدتم أحدا تخدعونه غيري؟ أعلم سركم وأعلم جهركم وعزتي وجلالي، لا أنا أطعمكم لذة الإيمان، لأن طعم منكم لذة الإيمان. هؤلاء يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. عباد الله، ما أعظم المسلمين عندما يتساوى الظاهر والباطن، عندما يتساوى القلب واللسان، عندما يكون الإنسان مخلصا لربه سبحانه وتعالى، إيمانه ووصفته وقلبه قد أخلصه للباري سبحانه وتعالى. يقول النبي في وصف الإيمان: يجب أن نعرف النفاق وما يصنعون ونعرف الإيمان وكيف الإيمان. يقول المصطفى صلوات الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله يحب الأصفياء الأتقياء الأنبياء الأخفياء، الشعب رؤوسهم، المغبرة وجوههم، الخمصة بطونهم، الذين إذا استأذنوا على الأمراء لم يؤذن لهم، إذا شفعوا لم يشفعوا، إذا غابوا لم يفقدوا، إذا حضروا لم يعلموا. هؤلاء عند الله عظماء. هؤلاء لو سألوا أحدكم دينارا لا تعطوه، ولو سألوا أحدكم فلا لا تعطوه، ولو سألوا الله عز وجل الجنة بأكملها أعطاهم إياها. هؤلاء قربهم من الله عظيم، سيصلون ويزكون، لا يعرفهم الناس، إنما حبل ممدود بينهم وبين الله. منهم أويس الكرمي، قال النبي: منهم أويس الكرمي، والنبي ما سمع بأويس. أويس الكرمي تابع من التابعين، جاء بعد النبي، لكن النبي ضرب مثلا بأويس، فقال النبي: صفته كذا، علامته كذا، وجهته كذا، وجهه كذا، يا عمر، يا علي، يا فلان، يا فلان، إذا رأيتموه فبلغوه مني السلام، بلغوه من رسول الله السلام، واسألوه أن يستغفر لكم. ما رآه النبي، ما سمع به النبي، لكن النبي أخبره. وجاءت الأيام وإذا بعمر ذات يوم في الحج، فجاءت قبيلة قرن من اليمن، فقال عمر: أفيكم رجل صفته كذا وكذا؟ فقالوا نعم، ذاك عبد مجنون. فقال ليس بمجنون، ادعوه واسألوه أن يستغفر لنا. وإذا بالرجل يظاهر يوم صفين فيأتي فيبايع الإمام علي بن أبي طالب 99 يوم صفين على الموت، فيقدم أويس كرمي ويبايع الإمام علي ويسلم المئة ويقاتل فيقتل شهيدا بين يدي الإمام الأسود علي بن أبي طالب. هذا أويس كرمي من التابعين من الأولياء من الأصفياء. تساوى الإيمان في قلبه ولسانه، تساوى الإسلام في قلبه ولسانه، ما أظهر شيئا وأبطل شيئا آخر. عباد الله، ومن صفات المنافقين أنهم يهتمون بالمظاهر، همهم ظاهرهم، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. هؤلاء المنافقين اهتموا بالمطعم والمشرف والملبس، اهتموا بمظاهر الدنيا، انسابوا بعد بهاريها، همهم ما يأكلون وما يشربون، أن يأتي المال من الحلال أو الحرام، فلا هم لهم. المهم أن يبنوا القصور والفلل والعمارات، ثم لو كان أمرهم أصيب الدين ما أصيب فلا هم لهم بذلك. همهم بطونهم ومأكلهم وأولادهم، وأولئك صفة من صفات المنافقين. جمعوا المال من الحلال والحرام ولا يأكلون ولا ينتهون عن المنكر. ولذلك هؤلاء يجب أن يميزوا أن المسلمون المؤمنون فخمصة بطونهم، جائعة بطونهم، ملوك الأرض، حكام الرعايا، ونحن عبيد خلاق البرايا. أدمنا عيشنا بجريش ملح، وإن أكلوا الزرائد والقنايا، وإن لبسوا شفوف الناعمات لبسنا المرقع والبلايا، وإن سكنوا قصورا عاليات سكننا في المساجد والسوايا. غدا يتبين السادات منا ويعلم أينا أزكى مكانا. هؤلاء بنوا من يوم الآخر المسلمين الذين أخذوا مالا من الحلال يبنون لليوم الآخر. أما المنافقين فهمهم أن يجمعوا المال من الحلال والحرام. أسمعتم بالحسن بن علي بن أبي طالب سب رسول الله الذي قال النبي أنه سيد شهداء سيد شباب أهل الجنة، يتزوج بامرأة فيأتي معاوية بن أبي سفيان يغريها بالمال ويقول لها يا فلانة لو زوجتك بيزيد وأعطيتك يزيد، يزيد سيصير أميرا للمؤمنين، مالك والحسن مالك وهذا الفقير أزوجك بمؤمن يزيد وأعطيك المال على أن تقتل الحسن بن علي بن أبي طالب. وتأتي هذه المرأة فتدس السم في طعام الإمام الحسن ويموت صف رسول الله مسموما، لأن المرأة أرادت متاع الدنيا وسعة الدنيا ونسيت أمر الله وأمر رسول الله. ثم أتت إلى معاوية تطالبه بالوعد، فقال معاوية أما المال فنعم أعطيك المال، وأما يزيد فإني لا أزوجك يزيدا أبدا. ألا إنك لم تأتمني ولم ترحمي ابن بنت رسول الله فسممته وقتلته، أفأمرك على يزيد بن معاوية؟ فخسرت الدنيا وخسرت الآخرة. هؤلاء هم الذين أشفعوا بطونهم ودنياهم ونسوا الله رب العالمين. عباد الله، ومن صفات المنافقين أنهم يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. إذا كانوا بين الناس فمصلين ذاكرين يشتدون للصلاة والذكر أمام الناس، وإذا كانوا فرادا ووحدهم لا تجد تسبيحة واحدة ولا تأمينا واحدا، لا قرآن لا صلاة لا ذكر، ولكن بين الناس مصلين يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ولذلك رأت عائشة أم المؤمنين رجالا كأنهم الضأن كأنهم الماعز من الخشية إذا أصابتها النظر، خافضوا رؤوسهم مطاطئون. فقالت عائشة: ما لكم؟ قالوا: نحن ناسكون عابدون. قالت: قال رسول الله، كان رسول الله أنسك منكم لكن لم يفعل أفعالكم. وكثير من الناس أمام الناس مصد، أمام الناس ذاهب، لكن مع الصعاليك زعيم للصعاليك. هؤلاء يراعون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقدمنا إلى ما عملنا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يجب على الإنسان أن يخلص العبادة لله ويكون التعلق بالله لا هم له للناس. ولذلك من عمل للناس وصلى للناس وزكى للناس وحج للناس وعبد للناس يؤتى يوم القيامة فيقول الله عز وجل له: اذهب فخذ أجرك ممن عملت له فإنه لا أجر لك اليوم عندنا. صليت من أجل الناس، اذهب إلى الناس، هل يؤتوك أجرك؟ هل يؤتوك حسناتك؟ ولذلك على الإنسان أن يخلص العبادة، يتوارى وحده فيصلي ركعتين بين يدي الله لا يعلم فيهما إلا الله. يقول الضراري يصف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في صفات عجيبة جدير أن تكون قدوة للناس. كان يقول: كان علي بعيد المدى شديد القوى، يقول حقا وينطق عدلا، يتفجر العلم من جوانبه وتنطق الحكمة من نواحيه، يستوحش من الدنيا وزهرتها ويأنس بالليل ووحشته. كان غزيرا، كان عظيما غزير العبرة، عظيم الفكرة، يستوحش من الدنيا، يقرب المساكين ويقرب المساكين ويطعم ويطعم الفقراء. ثم كان يقول: لقد رأيته في بعض ليالي وقد أرخى الليل سدونه وغارت نجومه يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين ويقول: يا دنيا غري غيري، إلي تعرضت أم إلي تشوقت؟ هيهات هيهات، طلبتك ثلاثا لا رجعت فيها، فخطرك حقير وعمرك قصير. آه من قلة الزاد وبعد الطريق وقلة المسافر وقلة المسافرين. فقيل لضرار: كيف حزنك على علي؟ قال: حزني علي كأم ذبح ولدها على فخذها. هذا حزن المؤمنين على المؤمنين. عباد الله، صفات المنافقين كثيرة، لا بد أن يقبحها المؤمنون وأن يعرفها المسلمون حتى لا يبقوا بين المسلمين. أسأل الله العلي العظيم أن يظاهرنا وإياكم بعلمه ويجعلنا من المؤمنين الصادقين، إنه سميع مجيب الدعاء. استغفره إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان الا على الظالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده الصالحين، وان نبينا محمدا عبده ورسوله صلوات الله عليه وعلى اله. من صفات المنافقين انهم يستهزئون بالقيم وبالاصاله. هل سمعتم منافقا يستهزئ بالنساء الخارجات المتبذلات المتبششات الخارجات الساكرات؟ لا، لا يستهزئون بهم ولا يتكلمون عن السفور، انما يتكلمون عن الصالحين، يتكلمون عن المؤمنين، يتكلمون عن الاسلام، يدسون فيه، لكن عن السفور، عن التبرج، عن الاختلاط لا يتكلمون عنه. يستهزئون بالقيم. قل: أبالله ورسوله ورسوله وآياته كنتم تستهزئون؟ قد كفرتم بعد إيمانكم. فمن استهزأ بالإسلام فهو خارج عن الإسلام. من صفات المنافقين بغضهم للمؤمنين، أقربون الصالحين، من صلى أقربون، من عبد أقربوه وكرهوه، كرههم لمن صلى وصام وحج وزكى ودخل المسجد. هؤلاء همهم معاداتهم، يبغضون الصالحين لكنهم يجالسون المالكين. ولذلك فأقرب الأمثال لما استشهد الإمام الحسين بن علي جاء المنافقون فقتلوه ولم يكتفوا بقتله، فجاء شمر من الجيش الجوشن الشمر العنيد فضرب الحسين 12 ضربة في صدره وبطنه ثم حد رأسه. بعد أن سمع الحسين وهو يرضخ الدم على الوجه ويقول هكذا حتى ألقى الله وجدي رسول الله، سمع الحسين يقول ذلك لكنه أمعن وكاد في قتل الحسين حتى احتد الرأس من الجسد. يبغضون المؤمنين فيقتلون لو كان له التمكين، يقتلون المؤمنين الرجال والنساء والصبيان. جاء فرس الإمام الحسين يدور على الحسين بعد أن استشهد الحسين ويظهر صهيرا عظيما، سمعه أهل المعسكر فقال الشمر العنيد هذا الفرس من آل بيت رسول الله اقتلوه، فقتلوا الفرس بجوار الحسين. لماذا؟ المنافقون يبغضون المؤمنين، يبغضون حتى دوابهم حتى بهائمهم حتى حيواناتهم، يريدون أن يقبل الإسلام والمسلمون. فعلى المسلمين أن يعرفوا ويتداركوا المنافقين ولا يجعلوا للنفاق مكانا بينهم. وليعرف المسلمون أن الله سبحانه وتعالى عز وأن الله هو الرؤوف الرحيم المنتقم من المنافقين والكفرة المتمردين. لما قتل الحسين ما هي إلا 5 سنوات، 5 سنوات وإذا بكل من قاتل مع جيش عبد عبيد الله بن زياد ويزيد بن معاوية أخذ فقتل تبتيلا، حتى أن عبيد الله بن زياد أخذ رأسه وجيء برأسه إلى قصر الكوفة في اليوم العاشر من المحرم 67 بعد 5 سنوات أو 6 سنوات، وجيء في نفس المكان في نفس الزمان والمنتقم هو الله رب العالمين. وهذا العقاب في الدنيا فما بالك في يوم القيامة. فلنقل للمنافقين إن الله عز وإن الله هو المنتقم وإن الله عز وجل يمهل المنافقين ثم يأخذهم. ولذلك سأل موسى عليه السلام ربه يا رب يا رب علمني عدلك، أخبرني بعدلك، أريد أن أرى عدلك يا رب. فقال الله عز وجل يا موسى اذهب إلى نبع الماء الفلاني فسترى العدل هناك. فسار موسى إلى نبع الماء واختبى تحت شجرة وإذا بفارس يقبل فشرب من الماء وكان معه كيس فيه 1000 دينار وضعه هناك، نسي الكيس وانصرف. وإذا بصبي يأتي فشرب من الماء فوجد كيس الذهب فأخذه وانصرف. وإذا بأعمى يأتي فجلس عند الماء فشرب، وذكر الفارس أنه نسي 1000 دينار فعاد إلى نبع الماء. فلما وصل الفارس قال للأعمى أين المال؟ فقال ما رأيت مالا، ما وجدت مالا. فقال الفارس فقتل الأعمى. فتعجب موسى يا رب، قتل رجل بغير حق وأخذ مال بغير حق. فقال الله يا موسى ما لك واتهان والذكر في أحكام، يا موسى إن الفارس أخذ على والد الصبي 1000 دينار فأرجعت المال إلى حقه. يا موسى إن الأعمى قتل والد الفارس فأرجعت الحق إلى حقه، فلا تتهمني وتتفكر في أحكامي. والحكم لله والأمر لله. وليعلم الكفرة أن الله عدل ينتقم منهم في الدنيا والآخرة. أسأل الله أن يوفقنا إلى الخير ويوفقنا إلى الخير إنه سميع مجيب الدعاء. أختم من الصلاة والسلام على حبيبنا محمد وآله. اللهم صل وسلم على من أمرتنا بالصلاة والسلام عليه، حين قلت في محكم كتابك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل عليه وعلى أخي الإمام علي وعلى فاطمة والحسن والحسين وجميع آل بيت رسوله. اللهم صل على أنبياء الله وأصحاب رسول الله وأزواج رسول الله ومن سار على نهج رسول الله إلى يوم الدين. عباد الله، منذ أياتيكم إلى الله العلي العظيم، ولنقول ربنا لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا هم إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ظالما الا قصمته. اللهم رد المسلمين اليك ردا جميلا. اللهم انصر الاسلام والمسلمين واقتل كفرة المشركين، دمرهم تدميرا يا رب العالمين، انك على كل شيء قدير وبالاجابة الجدير. امين امين امين. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واقم الصلاه.